إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يقول ابن كثير يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام. والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى ابن عمران. والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم اسمه زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. قال ابن كثير والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا. إنما هو عن غرض وهوى وعصبية، ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه أو نظروا حق النظر في نبوته، يعني لا يسمعون ولا يعقلون. وقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما استهانوا بمن كفروا به، إما لعدم نظرهم فيما جاء به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الله عز وجل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني وجه قبح سؤالهم أنه لا حاجة بهم إلى هذا، قد جاءهم من الآيات، نعم، ما يكفي يعني في الإيمان، فلا حاجة إلى سؤالهم. هذا سؤال تعنت، ولو انتطحت الجبال أمامهم أو رقوا في السماء لقالوا نحن يعني سحرنا أو نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. وقال ابن جريج سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان لتصديقه فيما جاءهم به. صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان، هذا من كبرهم، يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، هم يقترحون على الله، أعوذ بالله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. ولهذا قال تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي بعدما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم. فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل. ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل يقتل بعضهم بعضا، ثم أحياهم الله عز وجل. فقال الله تعالى فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، ورفع الله على رؤوسهم جبلا، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الآية. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطة، أي اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونقولنا عنه حتى تهنى في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والالتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب ما حرم الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الآيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسيأتي حديث صفوان بن عسال في سورة سبحان عند قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وفيه وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات وهذه من الذنوب التي ارتكبوها مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى، وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم وكفرهم بآيات الله أي حججه وبراهينه والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام، قول وقتلهم الأنبياء بغير حق، وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله، فإنهم قتلوا جما غفيرا من الأنبياء عليهم السلام، وقولهم قلوبنا غلف، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد، أي في غطاء، وهذا كقول المشركين، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه الآية. وقيل معناه أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد تقدم نظيره في سورة البقرة، قال الله تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول، لأنها في غلف وفي أكنة. قال الله: بل هي مطبوع عليها بكفرهم. وعلى القول الثاني عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة، قوله: فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان، أي مردت قلوبهم، أو فمردت قلوبهم، فمردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. قوله: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو ظاهر من الآية أنهم رموها وابنها بالعظائم فجعلوها زانية، وقد حملت بولدها من ذلك. زاد بعضهم: وهي حائض، فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء، كقول المشركين: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وما يقرون بأنه نزل عليه الذكر، لكن يقولون هذا على سبيل التهكم والاستهزاء. نعم، وهم قولوا مثل قولهم: قتلنا عيسى بن مريم رسول الله، لا يؤمنون بأنه رسول الله، لكن قالوا هذا على سبيل التهكم. نعم. وكان من خبر اليهود عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله ضمها كلها عليهم لعائن الله عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وسخطه وغضبه وعقابه أين؟ أنه لما بعث الله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يبرئ بها الأكمه والأبرص، نعم، ويحيي الموتى بإذن الله. يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويصور من الطين طائرا ثم ينفخ فيه فيكون طائرا يشاهد طيرانه بإذن الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه وسعوا في إيذائه بكل ما أمكنه، حتى جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكنهم في بلدة، بل يكثر السياحة هو وأمه عليهم السلام. ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان، وكان رجلا مشركا من عبدة الكواكب، وكان يقال لأهل ملته اليونان، وأنهوا إليه أن في بيت المقدس أن يحتاط على هذا رجلا عندي زيادة رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك. وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه، فغضب الملك من هذا وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكور، وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل الكتاب امتثل والي بيت المقدس ذلك، وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام، وهو في جماعة من أصحابه 12 أو 13، وقيل 17 نفرا. وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت، فحصروه هناك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه إليهم، قال لأصحابه: أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم، فكأنه استصغره عن ذلك، فأعادها ثانية وثالثة، وكل ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب. فقال: أنت هو. وألقى الله عليه شبه عيسى حتى كأنه هو، وفتحت روزنة من سقف البيت، وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم، فرفع إلى السماء وهو كذلك، كما قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الآية. فلما رفع خرج أولئك النفر، فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى، فأخذوه في الليل وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، وأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك، وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم، ما عدا من كان في البيت مع المسيح فإنهم شاهدوا رفعه. وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم، حتى ذكروا أن مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت، ويقال إنه خاطبها، والله أعلم. وهذا كله من امتحان الله عباده لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وقد أوضح الله الأمر وجلاه وبينه وأظهره في القرآن العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات. فقال تعالى وهو أصدق القائلين ورب العالمين المطلع على السرائر والضمائر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي رأوا شبهه فظنوه إياه. ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني بذلك من ادعى أنه قتله من اليهود ومن سلمه إليهم من جهال النصارى، كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال سعر الجنون. نعم نعم. ولهذا قال وما قتلوه يقينا، أي وما قتلوه متيقنين أنه هو، بل شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، أي منيع الجناب، لا يرام جنابه ولا يضام من لاذ ببابه، حكيما أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وهو في البيت وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء، فقال إن منكم من يكفر بـ 12 مرة بعد أن آمن بي. قال ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي. فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له اجلس ثم أعادها عليهم، فقام ذلك الشاب فقال اجلس ثم أعادها عليهم، فقام الشاب فقال أنا، فقال هو أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق، فقالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ملة الكفر واحد مختلفين بينهم، ولكنهم ضد المسلمين، يعني على مذهب واحد، ملة الكفر واحدة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية بنحوه، وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي في الجنة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه قال أتى عيسى وعنده 17 من الحواريين في بيت فأحاطوا بهم، فلما دخلوا عليه صورهم الله عز وجل كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه من يشري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم أنا، فخرج إليهم وقال أنا عيسى، وقد صوره الله على صورة عيسى، فأخذوه وقتلوه وصلبوه. فمن ثم شبه لهم، فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا سياق غريب جدا، وهو كما قال. قال ابن جرير: وقد روي عن وهب نحو هذا القول، وهو ما حدثني به المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا، هذا من الأحاديث الإسرائيلية. نعم، نعم. كلها والذي قبلها. نعم نعم. جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما فقال: احضروني الليلة فإني الفاظ يعني لا تليق مثل قول جزع من الموت وشق عليه. نعم الله المستعان. فإن لي إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إلي من الليل عشاهم وقام وقام يخدمهم، فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضعهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه. هذا مثل ما يفعله بابواتهم الآن، يغسل أقدام الله. نعم. أي نعم، قال وغسل قدمي امرأة وأطفال وكذا، تبعا لهذه الضلالة والعياذ بالله. نعم. فقال: إلا من رد علي الليلة شيئا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه. فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعاظم بعضكم على بعض. فلا يتعظم، أيوة يتعاظم. نعم نعم، على بعض، وليبذل بعضكم نفسه لبعض كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجة الليلة التي استعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي، فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله، أما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها؟ فقالوا: والله ما ندري ما لنا، لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة سمرا، وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه. فقال: يذهب بالراعي وتفترق وتفرق الغنم. وجعل يأتي بكلام نحو هذا يعني به نفسه، ينعى به نفسه. يذهب بالراعي يعني نفسه. نعم. وتفرق الغنم يعني اتباع الرعيان. ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات، وليبيعني أحدكم بدراهمه يسيرة ولياكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، وأخذوا شمعون أحد الحواريين وقالوا: هذا من أصحابي. فجحد وقال: ما أنا بصاحبي. فتركوه، ثم أخذه آخرون فجحد كذلك. ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود وقال: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما، فأخذها ودلهم عليه، وكان شبهه عليهم وكان شبه عليهم قبل ذلك. فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل. هو نفسه هذا الذي باع. نعم يعني نعم صار عليه الشبه. نعم، وجعلوا يقودونه ويقولون له أنت كنت تحيي الموتى وتنهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم، فمكث سبعا، ثم إن أمه والمرأة التي كان يداويها عيسى عليه السلام فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث المصلوب، فجاءهما عيسى فقال على ما تبكيان، فقالتا عليه، فقال إني قد رفعني الله إلي ولم يصبني إلا خير وإن هذا شبه لهم فأمر الحواريين يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان 11، أو يلقوني إلى مكان كذا وكذا، نعم فلقوه إلى ذلك، يلقوني إلى مكان كذا وكذا، نعم، فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقدوا الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه، فقال لو تاب لتاب الله عليه، ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم يقال له يحيى، فقال هو معكم، فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومي فلينذرهم وليدعهم. قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سياق غريب جدا، نعم، في متنه وسنده، نعم، قال وهو من إسرائيليات وهب بن منبه، اي نعم، إسرائيليات وهب بن منبه، هذا والذي قبله، نعم. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كان اسم ملك بني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم يقال له داود، فلما أجمعوا لذلك لم يفضع عبد من عباد الله بالموت فضعه ولم يفضع فضعه يعني لم يجزع جزعه، أي نعم، ولم يجزع منه جزعا ولم يدعو الله في صرفه عنه دعاءه، حتى إنه ليقول فيما يزعمون اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس من أحد من خلقك فاصرفها عني، وحتى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد دما، فدخل المدخل الذي أجمعوا على أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه، وهم 13 بعيسى عليه السلام، فلما أيقن أنهم داخلون عليه قال لأصحابه من الحواريين، وكانوا 12 رجلا، فطرس يذكر أسماءهم، فطرس ويعقوب بن زبدي ابن زبدي ويحنس أخو يعقوب وأندرايس وفيليكس وبرثيما ومتى وتوماس ويعقوب بن حلفية وتدماويس وقثنية ويودس زكريا يوطى بوطى، قال ابن حميد قال سلمة قال ابن إسحاق وكان فيما ذكر لي رجل اسمه سرجس، وكانوا 13 رجلا سوى عيسى عليه السلام جحدته النصارى، وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى. قال: فلا أدري من هو من هؤلاء الاثني عشر أو كان ثالث عشر. فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخبر عنه، فكانوا ثلاثة عشر. فإن كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشر، وإن كانوا اثني عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم ثلاثة عشر. قال ابن إسحاق: وحدثني رجل كان نصرانيا فأسلم أن عيسى حين جاءه من الله إني رافعك إلي قال: يا معشر الحواريين، أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني؟ فقال: سرجس أنا يا روح الله. قال: فاجلس في مجلسي. فجلس فيه ورفع عيسى عليه السلام، فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه، فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به. وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة، وقد رأوهم فأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى وأصحابه فيما يرون، وفقدوا رجلا من العدة فهو الذي اختلفوا فيه، وكانوا لا يعرفون عيسى حتى جعلوا ليودس زكريا بوطا 30 درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه. فقال لهم: إذا دخلتم علي فإني سأقبله وهو الذي أقبل فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى فلم يشك أنه عيسى، فأكب عليه يقبله، فأخذوه فصلبوه. ثم إن يودس زكريا بوط ندم على ما صنع فاختنق بحبل حتى قتل نفسه، وهو ملعون في النصارى، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه. وبعض النصارى يزعم أن بودس زكريا بوطة هو الذي شبه لهم فصلبوه، وهو يقول: إني لست بصاحبكم، أنا الذي دللتكم علي، والله أعلم أي ذلك كان. وقال ابن جرير عن مجاهد ابن جريج عندي وقال ابن جريج عن مجاهد: صلبوا رجلا شبه بعيسى. يعني ابن جرير ما روى عن مجاهد. وقال ابن جريج عن مجاهد وقال ابن جريج عن مجاهد: صلبوا رجلا شبه بعيسى، شبهوه بعيسى، ورفع الله عز وجل عيسى إلى السماء حيا. واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه. وقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا نقف على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.